خربهم شعب قيادهم والدولب أحرام ويدودون عن دار الأحرام. جيش الوطن جيش الفخر والرجولة في عيونهم دايم غال الشعب والدار. نفخر بهم شعب وقياده وذوله أحرار ويدودون عن دار الأحرار. جيش الوطن جيش الفخر والرجولة في عيونهم دايم غال الشعب والدار. نفخر بهم شعب وقياده وذوله أحرار ويدودون عن دار الأحرار. جيش الوطن جيش الفخر والرجولة في عيونهم دايم قام الشعب والدار. نفخر بهم شعب وقيادة ودولة أحرار ويدودون عن دار الأحرار. والقايد اللي كل القلوب حوله شعب الوطن جيشه من كبار وصغار. صوت الوطن كل ما دعا وقفوا له وعزومهم نار وصدى فعلهم نار. والقايد اللي كل القلوب حوله شعب الوطن جيشه من كبار وصغار. جيش الوطن جيش الفخر تنظر للاتحاد اوتاد واسوار دوله توقف لهم تقدير وجلال وكبار. وافين للدار وعالمهم وفوله شامخ بعز شموخهم ملفت انظار. للاتحاد اوتاد واسوار دوله توقف لهم تقدير وجلال وكبار. جيش الوطن الفخر والرجولة في عيونهم دايم الدولة أحرار ويقودون عن دار الأحرار. جيش الوطن جيش الفخر والرجولة في عيونهم دايم طال الشعب والدار. جيش الوطن جيش الفخر والرجولة في عيونهم.